أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا

إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين

التي تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بقصر الحمادية بركة السبع منوفية. أما الأذان الصوتية ومكبرات الصوت ومكنات الإنارة والمعرض الفني الفراشة الحديثة إدارة رجب سلام بمنشأة دملو وسنة منوفية. أما السادة المعزين فشكر الله سيوم السلام عليكم ورحمة الله.